حصريا على موقع djkimo.com. حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي، حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي. بتلبك بحضورك وغيابك برضو الدنيا صعبة، بتلبك بحضورك وغيابك برضو الدنيا صعبة. مرقت فترة كنت نسيتك، شو اللي ردك على دربي؟ حصرياً على موقع djkimo.com.